هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أوصانا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحسن معاملة الهمة. هل فهمتم أصدقائنا وصية رسولنا الكريم، أم تتساءلون عن تلك الهمة التي أوصانا بحسن معاملتها؟ تعالوا أصدقائنا نعود سريعا لمعجم العرب لتزول الدهشة ولنمحو العجب. نجد في المعجم الوسيط أن كلمة الهمة تعني العزم، وهو المعنى الذي نعرفه جميعا لكلمة الهمة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون والذي وجدته أيضا في المعجم الوسيط أن كلمة الهمة تعني الشيخ الفاني أو العجوز الفانية. وعلى هذا فحين قلت لكم أوصانا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحسن معاملة الهمة، فأنا أعني أوصانا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بأن نحسن معاملة الشيخ الفاني أو العجوز الفانية. ومضى لغوية مع جيهان الرياضي.